بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات صفات الله أو نفيهما عنه عندهم هو العقل، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بعد، فما زال كلامي والأحبة في ذكر بعض القواعد عند أهل السنة والجماعة، وبعض القواعد كذلك التي أصلها نفاة الصفات. وهذا الكتاب، يعني أصل الكتاب وهو فتوى الحموية، عبارة أو غالبه عبارة عن قواعد وليست تفريعات، هي قواعد في إثبات الصفات وفي الرد على النفاة. والشيخ رحمه الله، الشيخ العثيمين رحمه الله، في هذا الكتاب رتب هذه القواعد وصاغها صياغة سهلة متناولة. فقال: الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. النفاة كل من ينفي الصفات، سواء نفاها الجملة كالجهمية، أو نفى بعضها وأثبت بعض كأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرهم. هؤلاء كلهم يشتركون في قاعدة، وهي أنه الأصل في إثبات الصفات هو العقل، فما دل عليه العقل يثبت ولو خالف الكتاب والسنة، ويؤول الكتاب والسنة إن كان يخالف العقل. وكل ما دل عليه العقل فتجدهم يثبتونه ولو أنه خالف ولم يرد بالكتاب والسنة. ولذلك تجد مثلا بعضهم يسميها العلة الفاعلة أو القديم مما لم يرد في الكتاب والسنة كاسم وغير ذلك. وكذلك ينفون الاستواء، ينفون العلو، ينفون اليدين إلى آخره. فأصل في ذلك هو العقل. زعموا أن ما كان العقل يدل على التشبيه الخالق بالمخلوق فإنه ينفى، وما كان العقل يدل على إثباته لله ولم يرد في الكتاب والسنة فإنه يثبت. قال: ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه. العقل لا يثبت ولا ينفي، فقال اختلفوا على ذلك على قولين. فأكثرهم، والقول الأول، نفوه، قالوا لا نثبت لله جل وعلا، وزعموا أنه مجاز، أي مجاز هو ما استعمل في غير موضوعه الأصلي، وهذا على القول بوجود المجاز. وإلا فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم ينكرون المجاز إنكارا شديدا، بل إن ابن القيم رحمه الله سماه طاغوتا. وإن كان بعض أهل السنة يثبتون المجاز من حيث اللغة، لكن لا يثبتون في أسماء الله جل وعلا. قال: وبعضهم توقف فيه مما لا يثبت العقل أو ينفيه، توقف، قال لا أثبته ولا أنفيه. قال: وفوض علمه إلى الله، قال الله أعلم بالمراد، مع نفي دلالته على شيء من الصفات. وهذا تناقض، الوقف في حقيقته جهل، فإذا جاءك نص وهو وتزعم أنه لا العقل لا يثبت ولا ينفي، قال نفوضه إلى الله، مع قولنا أنه لا يدل على معنى الصفة. طيب أنت ما فوضت إذن، أنت في الحقيقة نفيت الصفة، ولذلك هو تناقض، كيف تفوض ثم تنفي الصفة دلالته على الصفة؟ وهذا كما قال بعضهم، قال وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو نزه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني أوله إلى معنى آخر أو فوض المعنى إلى الله جل وعلا كما هنا، ورم تنزيها أي نزه الله جل وعلا عن الخلق، عن مشابهته بالمخلوق. وهذا كما سيأتي بعد قليل، إحنا في الحقيقة ادعاء بأن القرآن والسنة ظاهرهما الكفر، إذا كان التشبيه كفر وهذه النصوص ظاهرها التشبيه ثم نفيتموها، فإذا ظاهر الكتاب والسنة يدل على ماذا؟ يدل على التشبيه الذي هو كفر، وهذا لا يقوله عاقل. كان كما قال شيخ الإسلام في أصل الرسالة: ولو كان الأمر كذلك كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أفضل من ذلك، أفضل من أن يأتي شيء يدل على ظاهر التشبيه الذي هو كفر. نعم. قال: وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكن كذبوا في ذلك، كذبوا لأن العقل لا يخالف قط عن لا يخالف النصوص. ولذلك شيخ الإسلام له كتاب طويل كبير قال: درء تعارض العقل والنقل، لا يتعارض العقل والنقل، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل. انتبه، فإنه لا يخالف العقل، لكنه قد يأتي قال: وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل. وهذه مقولة دقيقة: العقل لا يأتي شيء بالكتاب والسنة يخالف العقل، لكن يأتي بما تحار فيه العقول. وهذا كثير، إثبات السمع والبصر هذا لا يخالف العقل لله، إثبات الله جل وعلا، لكن كيفية السمع والبصر هذا مراده إلى الله، عنده إن الله تحار به العقول، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو جل وعلا. كذلك بعض الصفات قد لا يدل العقل على إثباتها، انتبه، بعض الصفات قد لا يدل العقل على إثباتها لكن لا يدل العقل على إنكارها. مثال ذلك الاستواء على العرش، لو لم يرد أن الله جل وعلا استوى على العرش لم يوجب العقل ذلك، لكن لما ورد إثبات استواء على العرش هل العقل ينفي ذلك؟ لا. ومثله الصفات الخبرية: الوجه، اليدين، لو لم يرد ذلك لا نثبت صفة بمجرد العقل، لكن لو جاءت الصفة فإنها لا تخالف العقل. ولذلك هل تثبت لله يدين؟ تثبت. لله الوجه؟ يثبت. هل هذا إثبات ذلك يخالف العقل؟ الجواب لا. طيب لو لم يرد ذلك إثبات الأذن لله جل وعلا، هل العقل يجيبه أو ينفيه؟ لا، فنتوقف. لكن الحياة، العلم، القوة، القدرة، هذه لابد العقل يثبتها. ثم لو قالوا نرجع إلى العقل، أي عقل نرجع إليه؟ عقل عمرو أو عقل زيد؟ دعونا من عقل عمرو وزيد، زيد نفسه هل عقله أثناء الفرح والسرور كعقله وفكره حال الغضب والهم والحزن؟ طيب نرجع إلى عقل زيد، متى؟ حال الفرح أو حال الحزن؟ حال الأول أو حال الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن فكره وحاله تختلف عن حال الطمأنينة والراحة. فإن كان هذا عقل الواحد يختلف بين تارة وأخرى، فكيف نرجع إلى عقول الألوف والملايين التي تختلف تفاوت وتتفاوت تفاوتا عظيما؟ فلا مرجع في ذلك، يرجع إليه إلى الكتاب والسنة. نعم. وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله أن هؤلاء النفاة في حقيقتهم شابه هؤلاء المنافقين الذين ذكر الله جل وعلا هذه الآية في بيان حالهم. وهذه الحقيقة من الأمور الجميلة جدا التي ذكرها الشيخ رحمه الله في مشابهة هؤلاء النفاة لهؤلاء المنافقين، سيذكر الآن أوجه المشابهة. وأوجه المشابهة حقيقة لا تقتصر على النفاة، ولذلك هذه الآية حقيقة ما ينبغي أن يتأملها العبد. يدخل في هذه الآية المنافقين نصا، ويدخل فيها نفات الصفات، ويدخل فيها أيضا أيها الأحبة كل من قدم أحدا على الكتاب والسنة، قدم عقله كنفات الصفات، أو قدم مذهبه كالمتعصبة للمذاهب، وقدم إمامه على قول النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة كما سيأتي، أو قدم حزبه على الكتاب والسنة، أو قدم جماعته، قدم قبيلته، كل من قدم أحدا بين يدي الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم فإنه داخل في هذه الآية في مشابهة المنافقين. وأوجه المشابهة سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. ووجه مشابهتهم لهم من وجوه، مشابهتهم أي مشابهة النفات لهم لمن؟ للمنافقين. نعم. الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل الله بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. نعم. أنهم ترى الذين يزعمون، والزعم يأتي كثيرا في اللغة في من كان كاذبا، وإن كان قد يرد الزعم في من كان صادقا. ولكن جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول، قال وزعم نبيك أنك كذا وكذا، قال صدق. لكن الغالب الزعم يأتي أنهم في الكاذب. فقال ترى الذين يزعمون يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك، فكل من هؤلاء النفات يزعمون ذلك، والمنافقون يزعمون أنهم يؤمنون بالله الظاهر، وهؤلاء كذلك يزعمون أنهم يؤمنون بظاهر القرآن وحقيقته قولهم نفي جميع الصفات، وأكثر ما في القرآن الصفات. نعم. الثاني أن هؤلاء النفاء إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله يا الرسول صدوا وأعرضوا. تعالوا إلى الكتاب والسنة، إلى ما أنزل الله، صد المنافق وأعرضوا عن هذا. وهؤلاء أيضا إذا قيل آمنوا بظاهر القرآن بإثبات اليد، بإثبات الوجه، بإثبات العلو، بإثبات الكلام كما هو ظاهر القرآن، صدوا عنك وأذهبوا بتأويلات بعيدة. كذلك أصحاب المذاهب المتعصبة إذا قيل لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول لكم قال أبو حنيفة كذا، قال أحمد كذا، قال مالك كذا، صدوا عن الكتاب والسنة وأعرض. كذلك أهل الأحزاب وأهل الأهواء وأهل الرئاسة من يتبعون أحزابهم بكل ما بكل خير وشر، إذا قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا يتركون هذا ويذهبون إلى هؤلاء الأحزاب وهؤلاء المذاهب. نعم. الثالث أن هؤلاء النفاء لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطواغيت إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. وهذا كما جاء في قصة عمر لما اختصم منافق ويهودي إلى قالوا نختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي يقول نختصم إلى فلان اليهودي، وعفوا المنافق يقول نختصم إلى فلان اليهودي لعلم أن اليهود يأخذون الرشوة، واليهودي قال نختصم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلم أنه لا يأخذ الرشوة، ثم اتفقا أن يأتيا إلى عمر فأخبراه الخبر، فقال عمر التفت إلى المنافق قال أحقا ما يقول؟ قال نعم. قال فضرب عنقه عمر. لماذا؟ لأنه كفر بالله جل وعلا. فهؤلاء أيضا إذا قيل اتركوا الطواغيت، الطاغوت هو كل ما تجاوز العبد بحد من متبوع أو معبود أو مطاع يسمى طاغوت. فالعقل الذي زعم أنه تجاوز فهم النصوص والكتاب والسنة طاغوت، والذي يدعي أنه يتبع شيخه أو مذهبه ويقدمه على الكتاب والسنة هو في حقيقته طاغوت. ولذلك هؤلاء النفات قدموا عقولهم، فالعقل طاغوت في هذه الصورة لأنهم قدموا على الكتاب والسنة وأراد التحاكم إليه كما أراد المنافقون التحاكم إلى الطواغيت. نعم. الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم. قال رأية المنافقين وإذا أصابتهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة من قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا إحسان وتوفيق، يعني ما أردنا إلا الإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم ودينه، وأردنا التوفيق والجمع بين المؤمنين والكفار من اليهود والنصارى، يعني يظهرون مظهر الحسن وهؤلاء أيضا قالوا أردنا الجمع بين العقل الذي ادعى أنه ينافي النص إثبات الصفات ينافي العقل وكذلك أيضا النصوص فأولوها. نعم. وكل مبطل يتستر في باطله وتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله، ولكن من وهبها الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان. أخيرا قال الشيخ كل مبطل يتستر في باطله، وهذا أيها الأحبة مهم. ما من صاحب باطل أو ضلال إلا إذا أراد أن يروج لهذا الباطل أو هذا الضلال يستدل بكتاب والسنة. أترون أحدا من أهل البدع أو من أهل الباطل يريد أن يروج على الناس هذا الباطل فيأتي بأقوال الكفار مثلا أو الزنادقة أو الفساق، أو يستدل بظاهر القرآن والسنة؟ كل يستدل بالقرآن والسنة، وذلك ليروج هذا الباطل ويتظاهر بالحق، فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها الباطل. ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة قال وحسن قصد، وهذه حقيقة هي أساس أو هي من أهم الأمور التي تعينك على فهم الحق، أن يكون لك علم وبصيرة وحكمة وأن يكون لك حسن قصد. وحسن القصد أن تبحث عن الحق أينما كان فإنه لا يلتبس عليه الباطل. من كان حسن القصد وحسن الفهم أوتي حسن الفهم لا يرجع عليه الباطل، وإلا فكم من رجل من أذكياء العالم وتجده في نهاية ملحد ينكر وجود الله جل وعلا الذي يتدل عليه الفطر والعقول السليمة، وهو في الحقيقة من أذكياء العالم. وكم من الأذكياء الذين أعمى الله جل وعلا بصيرتهم، يعني لو نظرنا إلى حال كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ساد الأمم في الإسلام كيف كان حالهم في أيام الجاهلية؟ يقول كان أحدهم يصنع إله من التمر فإذا جاع أكله. قد يقول قال هذه كيف وصل هذا الأمر؟ كيف يتصور العقل السليم أن يفعل هذا الأمر، أن يخلق مألوه إلهه ويأكله إذا جاع؟ لكن لما جاء نور الإسلام وجاءت بصيرة الحق وكان عندهم حسن قصد تغير حالهم تغيرا عظيما. ولذلك أيها الأحبة لا بد من حسن القصد حتى لا يلتبس عليك الباطل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلمة عظيمة للفلاسفة الرازي وابن سينا وغيرهم ممن يعدون اليوم من أذكياء العالم، لكن أكثرهم عند الوفاة متحير، كما قال الجويني أنا أموت اليوم على عقائد عجائز نيسابور، أي أنه لا لأنه تبرأ من كل ما كتبه. قال شيخ الإسلام هؤلاء أوتوا ذكاء، ذكاء عند ذكاء، ولم يؤتوا زكاء، ما في طهارة نفس وحسن قصد وإرادة الحق. ولذلك لا يغتر الرجل بعقله ولا بفهمه، إنما يستعين بالله تبارك وتعالى. فإذا جمع لك الله جل وعلا العقل والفهم وحسن القصد والإرادة فقد جمع الله جل وعلا الخير كله، والحمد لله رب العالمين.